قال رحمه الله: باب الحضانة. قال رحمه الله: أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علوا. وأن الأم أولى، فهذا معنى قول المصنف أحقه، فتقدم الأم، وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه بهذا. فلما ذهب عمر رضي الله عنه وأخذ ابنه اشتكت أمه أم عاصم إلى أبي بكر، كان أخواله بقباء، فكان مع أمه، وكانت أمه عند إخوانها وقرابتها وهم أخوال الولد. فجاء عمر رضي الله عنه عشية يوم واستغفل القوم وأخذ الغلام، فلم يفاجأوا إلا وقد أركبه معه وانطلق به إلى المدينة. فجاءت أمه واشتكت إلى أبي بكر رضي الله عنه، فانتزعه أبو بكر من عمر ورده إلى أمه وقال: إن ريحها وشمها خير له منك، أي أن الأم أكثر حنانا وأكثر عطفا، وهي أولى برعاية الصبي لما جبلها الله عز وجل عنه من الصفات التي يغلب على ظني أن الرعاية على الظن معها أن الرعاية من الأم أفضل من الرعاية من الأب. ومن هنا تقدم الأم، حق الناس بأمه، وهذا أصل مجمع عليه أن الأم أحق. نعم. قال رحمه الله: ثم أمهاتها وإن علون. ثم أمهاتها وإن علون، لأن الجدة من الأم تنزل منزلة الأم. يعني قال رحمه الله: ثم الأب ثم أمهاته. ثم الأب بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الحق فقال: أنت أحق. وأحق صيغة أفعل، والمنازع هو الزوج، فلما قال أنت أحق دل على أن هناك حق مشترك بين الأب والأم، ولكن الأم فضلت فيبقى الأب أيضا له حق، فإن انتهى حق الأم نزل إلى الأب بعده. نعم. قال رحمه الله: ولأن الأب فيه من الشفقة والحنان والرعاية ما يلي به الأم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صحابة الأم ثلاثا ثم أتبعها بالأب، فحينئذ يقدم الأمهات ثم الآباء. نعم. قال: ثم أمهاته. ثم أمهات الأب، لأنهم ينزلن منزلته وفيه من الشفقة والرعاية، فالجدة هي جدة الولد من أبيه تنزل منزلة أبيه إذا لم يكن له أب. نعم. قال رحمه الله: ثم الجد. ثم الجد، فإن لم يوجد له أب ولم يوجد له جدة من الأب أم أبيه، أو كانت موجودة ولكنها ضعيفة أو خرفة أو كبيرة أو لا تستطيع أن تقوم، انتقل إلى الجد الذكر، فتقدم النساء على الرجال، لأن الرحمة من النساء والعطف من النساء والرعاية من النساء والحضانة من النساء أبلغ من الرجال. نعم. قال رحمه الله: ثم أمهاته. ثم أمهاته، أمهات الجد كما ذكرنا في الأب، وهذا الترتيب يحتاج طالب العلم أن يحفظه فقط. نعم. قال رحمه الله: ثم الأخت من الأبوين. ثم الأخت من الأبوين، فيبدأ بني بالأب والأم لأنهم الأصول، ثم ما بني على الأصول وهو الجد والجدة، الجدات والأجداد، فلما انتهى من الأصول وأصول الأصول نزل إلى من شارك في الأصول وهم الإخوة، ومن شارك في الأصول إما أن يشارك في الاثنين أو في أحدهما، فيقدم الأشقاء وهم الإخوة الأشقاء، ثم بعدهم الإخوة لأب، ثم بعدهم الإخوة لأم. نعم. هكذا بالنسبة للأخوات. نعم. قال: ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم. إذن الأخت الشقيقة أولا، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم. ومن أهل العلم من قدم الأخت لأم على الأخت لأب، لأن الحضانة في الأم ألصق منها من الأب. نعم. قال رحمه الله: ثم الخالة. ثم الخالة، قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وأثبت لها الحضانة في ابنة أخيه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، أضعته ثويبة، أضعتهما ثويبة، فقضى عليه الصلاة والسلام بحضانة البنت إلى خالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. نعم. قال رحمه الله: ثم العمة. ثم العمة، العمة إذا أرادت أن تأخذ الصبي بحضانته ومن سبقها ليسوا موجودين أو موجودون وفيهم موانع تمنع من الحضانة، فحينئذ يعطى للعم، للعمة، والعمة مشاركة في أصل الأصل عليه، فإنها شاركت والدي، على هذا شاركت في أصل الأصل الصبي، أصل الأصل. نعم. قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب من النساء. أنا نفس الترتيب، قال رحمه الله ثم عصباته الأقرب فالأقرب. نعم. وقد تقدمت معنا مسائل الترتيب، تقدمت معنا في الجنائز بالتغسيل والتكفين، من أحق أن يغسل ويكفن ويصلي، وتقدمت معنا في مواضع عديدة وكلها مبنية على قوة القرابة، على الجهة أولا ثم القوة بعد ذلك، ثم بعد ذلك على حسب القرب في الجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. نعم. قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق. بعد أن بين رحمه الله من يحضن شرع في بيان الشروط التي يجب توفرها، أن يكون حرا، لأن الرقيق لا ليس له ولاية على نفسه. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو لا يستطيع أن يلي على أمر نفسه، فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره، فلو أسند إليه الحضانة ضاع المحظون، والمقصود من الحضانة حفظ المحظون. نعم. قال رحمه الله ولا فاسق. ولا فاسق، أن الفسق يدعو إلى التهتك في حدود الله ومحارمه فيضيع الحقوق في هذا. نعم. قال رحمه الله والمرأة تقدم معنا ضوابط الفسق، فإذا كان مثلا أبو الولد كان أبوه له حق الحضانة ولكن الأب فاسق، إذا يسقط ينظر إلى جده، بعد الأب ينظر إلى الجد، وهكذا بالنسبة للبقية على الترتيب. إذا وجد في الأقرب والأحق صفة تمنع من الحضانة ينتقل إلى من بعده ويصبح وجوده وعدمه على حد سواء، فإن زال الفسق رجعت له الحضانة لأن المانع وزال فيرجع إلى الأصل وهو ثبوت حقه. فلو زال الفسق في من ثبتت له الحضانة وأزيلت عنه الحضانة ومنع من حضانته، زال الفسق وصلح، له حق أن يطالب برجوع الحضانة إليه. نعم. قال رحمه الله ولامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. ولامرأة مزوجة من أجنبي من الطفل، فخرج ما إذا زوجت من قريب كابن العم ونحوه، لأن الأجنبي المرأة إذا زوجت انشغلت، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل النكاح شاغل الله عن حضانة ولده، وهذا في أقرب الناس وأولى الناس بالحضانة، فدل على أنه يؤثر. فإن كانت قد تزوجت قريبا فالغالب أنهم سيقومون على رعاية الولد، لأن القرابة تحمل على العطف والرعاية، وهذه القرابة توجب له الحضانة، حينئذ يكون زواجها غير مؤثر. نعم. قال رحمه الله فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. إذا أثبتنا الحضانة للولد ذكرا كان أو أنثى، فإنه إذا بلغ 7 سنين إن كان أنثى دفعت لأبيها، وكانت أنثى تدفع لأبيها، لأن الأنثى من بعد 7 سنوات تحتاج إلى الحفظ وإلى من يصون عرضها، تحتاج إلى القوة وتحتاج إلى والديها، حينئذ تدفع إلى أبيها، ولا تخير في النساء لأنها تحتاج إلى من يصون عرضها فتدفع إلى أبيها، فإن لم يكن لها أب أو توفي فحينئذ جدها، على الترتيب الذي ذكرناه، فتكون حضانتها إلى الرجال لا إلى النساء، ولا تخير. وأما إذا كان ذكرا فحينئذ إذا بلغ 7 سنين فإنه يؤتى بأبيه في مجلس القضاء وأمه، ثم يوضع الأب في جهة والأم في جهة، ثم يقال للصبي اختر من شئت منهما، قد جاءت بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى العمل عند العلم على التخيير، تخيير الغلام إذا بلغ 7 سنين لأنه بلغ سن التمييز والفهم، ولذلك أمر بالصلاة ل7، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول بداية التمييز من 7. نعم. قال رحمه الله وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. إذا بلغت 7 فأبوها أحق بها لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وعلى الأب أن يسترضع لولده. وعلى الأب إذا ولي حضانة أو لم يليها أن يسترضع لولده، وهذا حق واجب عليه، وأمر الله سبحانه وتعالى الأب في النفقة على ابنه في رضاعه، فيتحمل مؤونة الرضاع ولا تتحملها المرأة الأم مؤونة الرضاعة، فإذا هي لا تستطيع أن ترضعه وأرضعته أجنبية والأجنبية تحتاج إلى أجرة 1000 ريال ألزمنا الأب بدفعها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذا نص يدل على أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده في رضاعه وهو مسؤول عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها. فإن قالت الأم أنا أرضعه، فعلى حالتين: إما أن تتبرع وحينئذ لا إشكال، وإما أن تقول أريد أجرة الرضاع فإنه يدفع لها أجرة الرضاع. نعم. قال رحمه الله: فتكون أحق. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا نص يدل على إثبات الحق في الرضاعة وجواز ومشروعية الإجارة على الرضاعة. نعم. قال رحمه الله: فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه، كما قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا لم يكن له أب فحينئذ ينتقل إلى قرابته الذين يرثونه، وهذا راجع إلى أن الغرم بالغرم، فكما أن هذا لو مات ورثوه، كذلك إذا كان في حياته عليه غرم تحملوه، ولذلك تتحمل العاقلة الجنايات. ومن هنا هؤلاء الذين يطعنون في تفضيل الشرع للذكر على الأنثى في الميراث لم يفقهوا شرع الله، لأن الشرع ألزم الذكر في مثل هذا بالنفقات وألزمه بالغرم، وحينئذ يكون تحمله للأعباء أكثر من ولم يلزم الأنثى، فلا عقل على أنثى، فالأنثى لا تتحمل العقل ولا تتحمل في هذا حقا. ومن هنا فضل الله عز وجل في الميراث ونصت الآية وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل الوارث ملزما بالنفقة على المولود، وهذا فيه غرم، ولما كان فيه غرم فهو مبني على الغنم وهو الذي يجنيه من الإرث، فكما أنه يرثه كذلك أيضا يتحمل خسائره إن كانت ثم خسارة من الإنفاق عليه والإرضاء، عدل من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء فقط ينظرون كيف أنثى تأخذ نصف الذكر، هذه مثل الرجل، إيش الفرق؟ كلاهما خرج من مخرج واحد، نظرات سطحية ما يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء إما أنهم لا يعلمون أو يعلمون ويجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فشريعة الله واضحة، فهذا لا يهم، ليقولوا ما شاءوا، ولكن أنت تكون على قناعة، والمؤمنة تكون على قناعة بشرع الله عز وجل، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأن الله ما ظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى.